دكتور الضغط بيمنع عنك الملح عشان ضغطك اللي فوق معلق، فانت بتبطل الملح والضغط ما بينزلش، فيزود لك كمان دواء عشان الضغط ينزل والضغط برضه بيعصبك. طيب هو المفروض انت اصلا تاكل ملح قد ايه؟ تقريبا المفروض تاكل 2 جرام صوديوم في اليوم، يعني حوالي 5 جرام ملح، يعني حوالي معلقه الا معلقه شاي الا حاجه بسيطه ده في اليوم. كويس، بس في المقابل لازم تاخد 3 جرام بوتاسيوم. ودول توفرهم ازاي؟ على الاقل تاكل بطاطستين في اليوم. من اغنى المحاصيل ومن اغلى الثمرات اللي موجود فيها بوتاسيوم هي البطاطس والبطاطا. البطاطسايه الواحده فيها قد 5 موزات بوتاسيوم كونتنت. المشكله عندنا في البالانس ما بين الصوديوم والبوتاسيوم، مش المشكله احنا بناخد صوديوم كتير. علاقه الصوديوم بانقباض الاوعيه الدمويه احنا بنوقفه عشان خاطر نعالج الضغط العالي، لا هو له علاقه بتصلب الشرايين ولا علاقه باعتلال عضله القلب. الصوديوم اتظلم في القصه دي، عشان كده لو صلحت حاجات تانيه الصوديوم مش هتحتاج تقلله. النصيحه الطبيه ايه؟ كل الاكل بملح طبيعي، وفي نفس الوقت ما تنساش الغذاء بتاع البوتاسيوم، تقدر توصل لضغط كويس.